بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد، نواصل رحلتنا مع كتاب أعلام السنة المنشورة ومع السؤال الثاني بعد المئة. قال: ما دليل الإيمان باليوم الآخر؟ هذا السؤال يعني جاء بناء على ما سبق أن ذكر المؤلف أركان الإيمان الستة، وذكرها جملة في سؤال سابق بأنه يجب الإيمان بأركان الإيمان الستة، فجاء في هذا السؤال ليبين الدليل على وجوب الإيمان باليوم الآخر، وكذلك يبين في السؤال الذي بعده معنى الإيمان باليوم الآخر. أما السؤال هذا، قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وكلمة الدين طبعا مراد بها الحساب، لأن الدين يأتي بمعنى العمل، ويأتي بمعنى التدين أو ما يدان به لله عز وجل، ويأتي بمعنى الحساب، ويأتي بمعنى الجزاء، ويأتي بمعنى ما يعتقده الإنسان. هذه خمس معاني لكلمة الدين، إذا تتبعت الآيات تجدها. قال: وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، إلى غير ذلك من الآيات. ملاحظ أن المؤلف ما أتى بآية صريحة، لم يأتي بآية صريحة في الإيمان باليوم الآخر، معناها لم يأتي نص، إنما يعني قال: إن الذين لا يرجون لقاءنا، واللقاء لا يكون إلا في اليوم الآخر، فهذا معناه أن هذه من لوازم الإيمان باليوم الآخر، وكان ينبغي أن يأتي بآيات أوضح من هذه، كما في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فهذه فيها. كذلك الذين يؤمنون باليوم الآخر، في آيات فيها كلمة اليوم الآخر صريحة. قال: ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ الإيمان باليوم الآخر المراد به، خلي بالك، يبدأ من الموت والقبر وما فيه، وما بعد القبر من البعث والجزاء والحساب والميزان وتطاير الصحف والصراط والجنة والنار، هذا كله يطلق عليه اليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر معناه التصديق الجازم بهذه الأشياء التي ذكرناها، التصديق الجازم بكل ما يأتي بعد الموت، وأول مراتب اليوم الآخر الموت. ولهذا اشتهر عن السلف قولهم: من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. قال: معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة، والعمل بموجب ذلك، ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة. قال: والعمل بموجب ذلك، يعني معناها أن الإنسان إذا قال أنه مؤمن باليوم الآخر ولكن لم يصلي أو لم يشهد الشهادتين أو لم يأتي بأركان الإسلام، لم يأتي بالفرائض، لم يترك المحرمات، هذا كأنه ينقض إيمانه باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يقتضي أن الإنسان يجعل عمله كله ابتداء أو ابتعادا عما يأتي من عذاب في ذلك اليوم. فإذا آمن قال: هناك القبر فيه روضة أو حفرة من حفر النيران والعياذ بالله، ثم لا يعرف ما هي موجبات العذاب وما هي موجبات النعيم، هذا كان قدح في إيمانه، أعني إيمانه باليوم الآخر. لكن العلماء اختلفوا في مسألة، هل أشراط الساعة التي تكون قبل اليوم الآخر تعتبر داخلة في الإيمان باليوم الآخر أم لا؟ الكثير منهم على أن أشراط الساعة داخلة في اليوم أو داخلة في الإيمان باليوم الآخر، لهذا قال: ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وإماراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين، وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. هذه الأشياء كلها سيأتي المؤلف ويفصل فيها عبر أسئلة تأتي بعد ذلك. السؤال الرابع بعد المئة قال: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ الجواب: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فقال أول شيء إن الله عنده علم الساعة، هذا معناها أن علم الساعة كما ورد في الحديث عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإذا كان الأنبياء أو النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلائق الله تبارك وتعالى أخفى عنه هذا الشيء، فمن باب أولى ألا يعلمه غيره من البشر. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساة. قبل الآية هذه يأتي إنسان يقول لك مثلا في من باب الاستطراب: ويعلم ما في الأرحام. يقول الآن يستطيع الإنسان أن يعلم ما في الرحم، ما في بطن الأم، هل هو ذكر أم أنثى؟ فيقول لك هذا يخالف هذه الآية أو ينقض هذه الآية بأنه علم ما في الرحم عبر التلفزيون أو غيره، فماذا تجيبون؟ في مرحلة من المراحل مش يقدر يعرف ربنا سبحانه وتعالى، يعني بتحمل أول مرحلة ربنا خالد، ما هو داخل ما في الأرحام، هي داخل في على كل حال مثل الله أعلم عن يعني فعله مرحلة عندنا تكون يعني سواء كان النطفة أو عن ما تبدأ تخلي يعني قبل ما تخلي يعني في مرحلة لتعلم. لا بس أنت الحين كلامك هذا، هل المقصود بقوله تعالى ويعلم ما في الأرحام المرحلة التي تتكلم عنها يعني فقط؟ أيه يعني إلى أن يتخلق ويصبح مثلا هذه الأشياء صحيحة، لأنه كلمة ماء غير من أو حرف ماء غير من، وقال يعلم ماء، وما هذه تعم يعني كل ما يتعلق بهذا الجنين. هو الطبيب الآن عارف أنه ذكر أو أنثى، لكن هل سيعلم أنه سيخرج حي أو ميت؟ هذا على أقل مرحلة من المراحل كما جعلتموها مراحل، يعني أقل شيء الطبيب لا يدري هل هذا الجنين سيخرج حيا أو ميتا، وإذا خرج لن يعرف طوله من عرضه، صحته من مرضه، غناه من فقره، عمله شقي أو سعيد وما إلى ذلك. قال: وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. كلمة أيان مرساها معناها متى وقوعها، معناها متى تحل بالناس. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها، لا يجليها بمعنى لا يظهرها إلى وقتها أو حين لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. ثقلت في السماوات والأرض، كلمة ثقلت لأنها اشتد خفاؤها، والأمر إذا اشتد يقال له ثقل، ثقل، فاشتد خفاء علم وقت الساعة على أهل السماوات وأهل الأرض. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. في آية إن الساعة آتية أكاد أخفيها، بعض الباحثين الذين أضلهم الله على علم يقول أكاد أخفيها، هذا معنى أنه من الممكن أن الإنسان يطلع عليها بعد شدة البحث، وقام بعملية حسابية حسب الأرقام وبدأ في الرقم 13 رقم 13، فأصبح يأتي بمضاعفاته وعمل جولة كبيرة في القرآن الكريم حول هذا الرقم ومضاعفاته، واستنتج سنة معينة قال فيها تقوم الساعة بناء على هذه الآية. فلو قال لك قائل بكلام هذا الباحث إن الساعة آتية أكاد أخفيها في سورة طه، هو ما ذكر المؤلف لكن أنا ذكرتها حتى لا يشكل عليك، لو قال لك أكاد أخفيها معناها من الممكن التوصل إليها، فماذا تجيب؟ الجواب أن يقال أن هذا من بلاغة القرآن الكريم، واستخدم فيه ما كانت تستخدمه العرب من قول أحدهم إذا حرص على الشيء يقول أكاد أخفي هذا الشيء حتى من نفسي. وورد في تفسير أو في مصحف ابن مسعود من باب التفسير أكاد أخفي من نفسي، فلشدة خفائها قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها، معناها أخفيها خفاء شديدا حتى أكاد أخفيها، يعني أشد بلاغة، هذه أشد إخفاء من الآيات الأخرى، يعني من فرع. فهذا الباحث لم يعرف كلام العرب ولهذا ضل في فهمه لهذه الآية. وورد في تفسير ابن عباس أنه قال أكاد أخفيها لا أظهر عليها أحدا، معناها إن الساعة آتية أخفيها، هذا على قول الثاني، أما القول الأول مبني على كلام العرب كما ذكرنا. وكن على يقين أن الساعة لا يعلمها أحد، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، ولهذا لا يجوز لأحد أن يتدخل في متى قيامها، وإن قال إنسان بهذا وصدق فيكون القائل قد كفر والمصدق به قد كفر عياذا بالله. علامات الساعة غير قيام الساعة يا شيخ، لأنه الفرق بين العلامات أنت لا تعرف كم سنة بين كل علامة وأخرى، وكم تمكث كل علامة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام بعثته من علامات الساعة، ولادته وبعثته ووفاته كل هذه من علامات الساعة. يعني على قراءة بعضهم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، قال إذا وقفت على فيم تقول أنت من ذكراها، أي أنت من علاماتها. فإذا كان صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، والآن مضت عليها مضت على بعثته كم؟ 1400 سنة، فكيف بعد ذلك تعلم أي علامة من علامات؟ لا تدل على وقت قيام الساعة، إنما تدل على قربها فقط. يعني ممكن على فيم أي ممكن تقف عليها فيم استفهام فيما السؤال يعني. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما السؤال. إذا كنت أنت من ذكراها ففيما السؤال. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وذكر أماراتها وزاد في رواية في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، وتلا الآية السابقة. قال السؤال الخامس بعد المئة: ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ قبل أن نبين بعض هذه الأمارات اعلم أنها تنقسم إلى قسمين، وبعضهم قسمها إلى ثلاثة أقسام. المشهور أنها على قسمين: أمارات صغرى وأمارات كبرى. طبعا هو ما فصل، إنما أتى بأمثلة من الكتاب وأمثلة من السنة، والظاهر كل الأمثلة التي أوردها في الأمارات الصغرى الكبرى عفوا وليست في الصغرى. يعني أعطيك أمثلة من أمارات الساعة الصغرى كما ذكرنا قبل قليل: بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاته، القتال الذي كان بين الصحابة رضي الله عنهم، هذا كان يعتبر من علامات الساعة. أيضا من علاماتها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من عقوق، يعني كثرة عقوق الأولاد والبنات لأبائهم وأمهاتهم، التطاول في البنيان ما ذكر في حديث جبريل عليه السلام، وأن تلد الأمة ربتها وما شابه ذلك. والصغرى بعضها مستمر وبعضها ينقطع، يعني مثلا كثرة المال ووفرته حتى أن الرجل يخرج بالصدقة فلا يجد، هذه قد تحدث أو حدثت عدة مرات وتحدث فيما بعد. الرجل يخرج بصدقته فلا يجد من يأخذ منه لكثرة المال، هذا حدث في زمان عمر بن عبد العزيز ويحدث أيام المهدي المنتظر، ويحدث كذلك ذكر قال الخليفة من في الحديث أحد خلفاء أمتي يحث المال حثوا ولا يعده عدا لكثرته. أي نعم، كان في عصر عمر وحدث في ما بعد عصر عمر كذلك، ويحدث في عصر المهدي المنتظر كذلك. تعريف لا، الكبرى، الفرق بين الصغرى والكبرى أن الصغرى كثيرة وتنقطع، قد تنقطع وقد تستمر، لكن الكبرى هي عشرة معروفة، ستأتي عشرة أو اثني عشر كلها معروفة أنها كبرى. إذا بدأت واحدة يكون كما ذكر عمر بن الخطاب كالعقد المنفرد، بدأت واحدة تجر التي تليها وهكذا، يعني يتبع بعضها بعضا مباشرة. نعم، ما هم عملها قسمين: صغرى منتهية وصغرى مستمرة. المستمرة هي التي تتصل بالكبرى. الآن كثرة الموت وكثرة الفساد في الأرض هذه من الصغرى ومستمرة، وكثرة تبرج النساء وفشو الزنا والعياذ بالله هذا كله من الصغرى وهو منتشر الآن. في مسألة العلامات، علامات الساعة لا تدخل في الحلال والحرام، إنما هي إخبار عن أمور ستقع، قد تكون أحيانا جائزة ولكنها من علامات الساعة: زخرفة المساجد وقلة تعميرها. أيوة، هذا ليس له علاقة بالحلال والحرام، إنما هو من أشراط الساعة. كثرة المساجد أيضا وتقاربها هذا من أشراط الساعة. التطاول في البنيان هذا كثير لكن لا يدخل في حلال ولا حرام، وبعضها يكون محرما. لكن المؤلف اختصر على ذكر العلامات الكبرى فقط، وإن شاء الله سنذكرها في الترتيب في السؤال بعد ذلك. قال مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هنا الآية هذه بعض آيات ربك المراد بها طلوع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فذاك حين تطلع الشمس من مغربها ويغلق باب التوبة. نعم اي نعم. لا مش اول, انا سأتيك بالترتيب في السؤال بعد ذلك, اما الترتيب حتى في خلاف فيه, لكن اريد امشي مع الايات حتى تعرف كل آية تشير الى اي امارة من الامارات. قال وقوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه إشارة إلى الدابة التي تخرج ولا تدع أحد إلا وتضربه, إما بعصا وإما بخاتم, فتضرب الكافر وتشير إليه وتقول أنت كافر, وكذلك المؤمن وتشير إليه وتقول أنت مؤمن, فهذا يختم له أو يكتب على جبينه كافر وهذا يكتب عليه مؤمن. إشارة. قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. هذه طبعا معروفة, خروج يأجوج ومأجوج, وهؤلاء من بني آدم لكن الله عز وجل حبسهم خلف السور الذي بناه ذو القرنين في وقته, فإذا أذن الله عز وجل لهم بالخروج إلى الدنيا هدموا ذلك السور. وحتى يمر على بعض البحار بعض الأنهار يمر أولهم فيشربوا ذلك النهر فيمر آخرهم فيجده قد جف من كثرتهم. من بني آدم, من عيال آدم نفسها. أي طبعا من بني آدم, يعني أولاد آدم مباشرين. أي نعم من بني آدم مش مباشرين, مش مباشرين, قبيلة من قبائل البشر. بس أي نعم من عيال آدم. أنت من مين أنت يا حبيبي؟ أنا من بني آدم. طب ما خلاص أنا استخدم من قبل ما نرجع يعني على طول. لا لا لا وهم يعرفون الدنيا بتفاصيلها. أيوة نعم, فيعرفوا الأماكن. الإنترنت يقول. وبعد ذلك سيأتي تفصيل إن شاء الله تسع الوقت أن الله عز وجل يقبض أرواحهم جميعا وتنتن الأرض وتتعفن عفونة شديدة من جثثهم, ثم يرسل عليهم أمطارا فتسيل السيول بهم فترمي بهم في المحيطات, ويطهر الله عز وجل الأرض من نتنهم. قال وقوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وهذا الدخان اختلف فيه أهل التفسير على ثلاثة أقوال, لأن بعضهم يقول أنه حدث وبعضهم يقول أنه لم يحدث, معناها وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا أحد الأقوال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كفار قريش فأصيبوا بالجوع, قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف فأصيبوا بجوع شديد حتى أصبح أحدهم يرى ما بين السماء والأرض كالدخان وليس هناك دخان. فقيل أن الآية تقصد هذا الذي حدث لكفار قريش. القول الثاني أنه دخان يعم الناس ويغشاهم حين تقرب النار من المجرمين في يوم القيامة, فجعل هذا القول في اليوم الآخر وليست من علامات الساعة, معناها كأن الله عز وجل يتوعد الكفار بنار جهنم حينما يقتربون منها فيرون دخانها. والقول الثالث الذي يقول أنها من أشراط الساعة يقول أن هذا دخان يأتي في آخر الزمان يأخذ بأنفاس الناس، أما الكافر فتقبض روحه، وأما المؤمن فيأخذه كالزكام، يعني يكون عذاب على الكفار ورحمة على المؤمنين. يعني هذا آخر على هذا القول الأخير أنها تكون من أشراط الساعة. يعني كما ورد الساعة لا تكون على أشراط الساعة، هذا فيما بعد، على المرحلة المتأخرة. أي نعم. السؤال السادس بعد المئة، ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ طيب أنا الآن أعطيك الترتيب حتى نمشي مع الحديث، اكتبها على ترتيب بعض أهل العلم. واحد، المهدي المنتظر الكبرى، هذا طبعا أولها ويعتبر يعني آخر الصغرى وأول الكبرى، المهدي المنتظر. اثنين، المسيح الدجال. ثلاثة، نزول عيسى عليه السلام. أربعة، يأجوج ومأجوج. خمسة، خسوفات ثلاث. ثلاث خسوفات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بأرض جزيرة العرب. خسف يعني الخسف الذي أصاب الأمم السابقة عياذا بالله. السادس، الدخان. السابع، طلوع الشمس من مغربها. الثامن، الدابة. التاسع، النار، نار تحشر الناس خروجها من قعر عدن ثم تنتشر في الأرض تحشر الناس إلى أرض الشام، وبعدها تقوم القيامة نفخ في الصور. في الريح، الريح التي تأتي في الآخر بعد النار العاشر، العاشر الريح تأخذ أنفاس، تأخذ الأرواح، تقبض أرواح المؤمنين ويبقى شرار الخلق بعد ذلك. هذا الكلام في ليلة طلوع الشمس من المغرب، لأن الليل يطول، يطول جدا، يطول بمقدار ثلاثة ليالي، يتضاعف، يعني بدل ما هو تسعة ساعات ممكن يصير 27 ساعة. بالمناسبة هذا ذكرني، كنت أسمع شريط للشيخ الدكتور زغلول النجار يقول علماء الفلك يقولون أن الأرض قبل ملايين السنين كانت السنة في الأرض تعادل أكثر من 2400 يوم السنة. أين؟ أيوة، أكثر من 2400 يوم، لكن اليوم كان قصير. قال ذلك لسرعة دوران الأرض. قال وهي تفقد كل عدد من السنين ثانية من الزمن، يعني يقل. قال علماء الفلك الآن يقولون أنه سيأتي على الأرض يوم يطول يومها، بدل ما هو 24 ساعة يطول حتى يكون كأسبوع كامل اليوم، اليوم الواحد، ثم يطول حتى يصبح شهرا، ثم يطول حتى يصبح سنة كاملة. قال بعد ذلك يحدث اختلال في حركة دورانها فتتوقف وتأتي الشمس من المغرب. هذا الآن توصل إليه علماء الفلك الكفرة، يتوقعون هذا، سيحدث هذا لا محالة، لكن متى لا أحد يدري. زغلول النجار هذا متخصص في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فذكر هذه الحديث صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه قبل الدجال سيكون إيه؟ سيكون يومه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع. قالوا كيف نصلي؟ قال اقدروا لها قدرها أداء الصلوات، يعني تحسب ما بين كل صلاتين وتصلي، لأنه سيكون النهار 6 شهور والليل 6 شهور. يعني نعم. فقال تصل إلى مرحلة أن تتوقف حركة الدوران ويحصل اختلال فتطلع الشمس من المغرب. الجواب قال مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها وأحاديث الدابة وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم وأحاديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وأحاديث الدخان وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة وأحاديث النار التي تظهر وأحاديث الخسوف وغيرها. الجواب قال مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها وأحاديث الدابة وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم وأحاديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وأحاديث الدخان وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة وأحاديث النار التي تظهر وأحاديث الخسوف وغيرها. وهذه طبعا كلها فيها أحاديث أتى بها في الهامش وممكن أن نرجع إليها. قال أحاديث طلوع الشمس من مغربها كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حديث الدابة قال جزء من حديث صحيح، من حديث صحيح أخرجه مسلم بلفظ أو قال في الفتن باب الآيات التي تكون قبل الساعة، وأخرجه أحمد وأبو داود بلفظ لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات وذكر منها الدابة. أحاديث الدجال لعنه الله مستفيضة بلغت حد التواتر، وقد اتفق على معظمها البخاري ومسلم وكلاهما أخرجها في الفتن وإشراط الساعة، وقد اخترت أوجز تلك النصوص للفائدة. والحديث عن عقبة بن عمر الأنصاري يقول انطلقت إلى حذيفة بن اليمان فقلت حدثني ما سمعت من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال، قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه النار فإنه ماء عذب طيب. أحاديث نزول عيسى عليه السلام قد بلغت أيضا حد التواتر، اخترت منها الحديث التالي الذي اتفق عليه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عادلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فيفيض المال حتى لا يقبله أحد. حديث خروج يأجوج ومأجوج متفق عليه وهو بلغ لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها، فقالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. حديث الدخان أيضا في حديث 10 آيات. الحد لها الحد يأجلون. نعم. يعني إيش اللي مثلا زينب بنت جحش رضي الله عنها وأنه فتح عن اليوم ويعيش ويحذرين ويل العرب من الخبث. شرح الحديث قالوا العرب المراد به كل الناس، ما ليس المراد العرب خاصة يعني، ولأنه فعلا يعني شر اعتبار أن هذه من علامات الساعة. ويأجوج ومأجوج كما ذكرت لك يعني يأكلون الأخضر واليابس، لا يعرفون هذا ولا ذاك، لا يفرقون بين هذا وذاك. فبعد يأجوج ومأجوج يصاب الناس بجوع شديد لأنهم يأكلون الأخضر واليابس، يصبح غذاء المؤمن في ذلك الوقت التسبيح والتحميد. ولهذا قال ويل للعظم من شر قد اقترب. طيب وهذول خروج يعني وحبيبي من هذا يعني كما هذا الولد من أي طبعا من الآيات الواردة في سورة الكهف. أقول لأنهم يعني أجواء مثلا جهات معينة أو بلدان معينة. لا لا أبدا يا شيخ أبدا. أنا قلت لك لا لا لا. طب الصين إيش اللي منعهم خروج على الناس الآن يعني؟ مش الصين ولا حاجة، لا لا تحديد الصين ولا غيرها، لا لا فعلا الآن الناس لا يعرفون أين مكان، الآن الناس لا يعرفون أين مكان هؤلاء القوم. لا لا. صح بعض الباحثين يقول هم الصين، لكن هذا خطأ، هذا خطأ يا شيخ. ليش؟ لأنه الآيات في سورة الكهف واضحة أن الناس اشتكوا إلى ذي القرنين قال إني أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ اجعل بيننا وبينهم سد حتى لا يفسدوا علينا معيشتنا. معروف المقصود يأجوج ومأجوج قبيلتين، إني أجوج ومأجوج مفسدون. شوف قال يأجوج ومأجوج مفسدون، جاءت بالجمع معناه مش شخصين نما قبيلتين. وتعرف تمام الآيات بعد آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يعني إذا كأنهم الآن في سجن مثلا، كأنهم في سجن ممنوعين من الأرض. نعم. وكذلك الدجال أيضا في بعض الروايات على أنه في جزيرة من الجزر مربط بالسلاسل يفك إذا أراد الله عز وجل له أن ينزل إلى أهل الأرض. والدابة كذلك موجودة في حديث تميم الداري. نعم. هم لا يقولون إن شاء الله، كل يوم يحفروا يقولوا غدا نهدم السور، غدا نهدم السد، فيأتوا غدا فلا يهدموا، فإذا شاء الله لهم أن يهدموه قالوا غدا نهدم السد إن شاء الله، فجاءوا فهدموا. هذه رواية أيضا. الصحابي رأى شيخ دجال في جزيرة سبع سنة رأوا دابة فالدابة يعني هي الدابة التي ستخرج أين، ودلتهم على المسيح الدجال. يعني تميم ابن أو تميم الداري كان راكبا في سفينة وانكسرت بهم، اشتدت عليهم الريح وتكسرت السفينة، فتعلق هو ورجل آخر في لوح ورمى بهم اللوح في جزيرة، فوجدوا دابة لم يعرفوا قبلها من دبرها، يعني شكلها غريب، فتكلمت معهم فسألوها يوجد سكان؟ فقالت إنما يوجد هناك رجل، تعالوا، هو في شوق إلى سماع أخباركم. فذهبوا فوجدوا رجل مربوط بالسلاسل، فسألهم هل بعث نبي آخر الزمان؟ طبعا تميم ما كان مسلم، ما كان يعني يعرف أن صلى الله عليه وسلم بعث أو سمع، لكن ما أسلم. فتميم قال لا، قال يوشك أن يبعث فيكم نبي آخر الزمان، فإذا أدركتموه فاتبعوه. يعني لا حديث صحيح. صلى الله عليه وسلم سأل تميم الداري عن أوصاف الدجال فذكر، وكان صلى الله عليه وسلم قد أخبر الصحابة بأوصافه، فتطابق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام تميم. فلما أسلم وجاء إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى في الجزيرة، قال سر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سرورا عظيما، وقال أخبر الناس. طبعا أسلم هو، فجاء وخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال استمعوا إلى أخيكم، فأخبرهم تميم بما رأى من شأن المسيح الدجال. طبعا هذا على أحد الأقوال بأنه هو المسجون في تلك الجزيرة، وفي أقوال تقول أنه كان ابن صياد، هذا كان يهوديا في المدينة وكان صبيا يعني نموه غريب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يريد أن يعرف هل هو دجال أم لا. طبعا هذا قبل حادثة تميم. فقال خبأت لك خبئا أو خبئا. فقال ابن صياد الدخ قال اخسأ لن تعدو قدرك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد، أم ابن صياد رأت النبي صلى الله عليه وسلم فنبهته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في بعض النخل وهو يتكلم ويفعل أشياء، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقترب ليعرف ماذا يفعل. فقالت فنبهته أمه إلى اقتراب النبي صلى الله عليه وسلم منه، فلما اقترب منه يعني انتبه وقال خبأت لك خبأ، فقال الدخ، فقال اخسى لن تعدو قدرك. فيقال أن ابن صياد هذا اختفى في زمان عثمان بعد حدوث الفتن، وكان ذلك أنه في طريقه إلى مكة، وتعرض له عبد الله بن عمر فأغضبه عليكم السلام. فيقال أنه غضب وانتفخ حتى أصبح جسمه كالبيت، انتفاخ شديد. فسيدنا عبد الله بن عمر دخل على حفصة بعد ذلك فشدت معه في الكلام وقالت لماذا أغضبته، أو ما علمت أنه يخرج لغضبة يغضبها. فبهذه الآثار أخذ بعض أهل العلم وأنه لم يعثر له على أثر، اختفى بعد تلك الغضبة ولم يدخل مكة. هل هذا ابن صياد؟ لكن الظاهر أن القول الأول هو الأقرب للصواب، لأن مسيح الدجال ممنوع من مكة والمدينة، وكان ابن صياد يقول لهم ذلك، يقول أنا قد حججت قبل هذا وكنت معكم في المدينة وأنتم تعلمون أن الدجال ممنوع من مكة ومن المدينة. لكن ممكن يجاب عن هذا بأنه ليس بممنوع قبل أن يظهر الفتنة التي عنده، أو قبل أن يدعي، طبعا هو يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية، قبل ادعائه ذلك ليس قد يكون ليس بممنوع قبل ذلك. فالمسألة فيها خلاف كبير. نعم، نأخذ سؤال أخير. ما دليل الإيمان بالموت؟ قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون إلى آخر الآيات. قال وفيه من الأحاديث ما لا يحصى والأمر مشاهد لا يجهله أحد وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. قال ونؤمن أن كل من مات أو قتل بأي سبب كان هو أو بأي سبب كان أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا أو لم ينقص منه شيئا. قال الله تعالى كل يجري لأجل مسمى. حقيقة هذه الآية في غير محلها، كل يجري لأجل مسمى، لأن هذه الآية تتحدث عن الشمس والقمر والكواكب. وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هنا في مسألة وهي أن الإنسان يعني إذا قتل فقتل، هل مات بأجله أم لا؟ طبعا يجب اعتقاد أنه قد انتهى عمره، ما يقال أنه لأنه قتله الحاكم أو أقيم عليه القصاص معنى ذلك أنه قد انقطع أجله أو انقطع شيء من عمره، كلا. فبأي سبب مات فإنه مات بأجله المحتوم الذي قدره الله عز وجل عليه قبل ذلك. المهم أن نعلم أن الناس على قسمين في قضية الموت، قسم يعمل له ويستعد لأجله كما قال القائل كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. فالقسم الثاني من الناس هم الذين لا يأبهون به ولا يستعدون له فيأتيهم وهم على فسقهم وفجورهم عياذا بالله. وأشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. معتقها يعني يعمل على اعتاقها من النار، موبقها أي يوقعها في الهلاك. هذه الشيخ ترجع للإيمان. الإنسان إذا كان عنده إيمان حتى لو كان جاهل بهذه الأشياء هو لن يطيع الدجال. ليش؟ لأن إيمانه يأمره بعدم طاعته، هو لما يطيع معناه إيش؟ معناه كفر بالله عز وجل. فالمؤمن لن يطيع الدجال سواء كان عالم بهذه الأحاديث أو لم يعلم، فسيخالف الأمر. المخالفة معناه هو سيخير بين شيء، إما أن يشرب من الماء وإما أن يقع في النار. يا حديث يعني ثلاث من كنا في وجه حالة الإيمان، قال إيش؟ قال وأن يقذف في النار، ويطر أن يقذف في النار من أن إيش؟ يكفر بالله عز وجل. فعدم كفره بالدجال، عدم كفره بالدجال معناها كفر بالله عز وجل. فلهذا هو لن يرضى بأن يؤمن بالدجال ولو يقذف به في النار. فإذا قذف بنفسه في النار وجدها معه. أي طبعا معروفة. وقال بعدين الدجال مكتوب على بين عينيه كافر، كافر أو كافر يقرؤها كل مؤمن، هكذا ورد في الحديث. فمجرد الإيمان يجعل العبد يقرأ هذه العبارة. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد.